بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، مع سهرة علمية مع كتاب رب العالمين، وبالضبط مع آية الوضوء والغسل والتيمم من سورة المائدة المدنية كما سلف، يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقرأت وأرجلكم إلى الكعبين، وسيأتي معنا توجيهها إن شاء الله. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي سورة النساء لم يقل منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قد يتساءل أحدكم: ما وجه المناسبة بين هذه الآية وما سلف من الآيات من صدر سورة المائدة إلى هنا؟ ومعلوم أن الله جل وعلا افتتحها بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ثم قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم قال جل جلاله: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، ثم قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، إلى أن قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى أن قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقف غير واحد من أهل العلم مع وجه المناسبة، وسأقتصر على كلام الرازي مقربا له ومتصرفا في ألفاظه ومعانيه. ذلكم أنه رحمة الله عليه قال بأن الله تبارك وتعالى أشار إلى عهد الربوبية وعهد العبودية. إلى ماذا؟ إلى عهد الربوبية وعهد العبودية. وربنا جل وعلا افتتح السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بماذا؟ أوفوا بالعقود. فطلب من عباده الوفاء بعهد العبودية، طلب من عباده الوفاء بعهد العبودية. فكأنما قيل، يقول رحمه الله: فكأنما قيل: يا إلهنا، يا إلهنا، العهد نوعان: عهد الربوبية وعهد العبودية. هناك عهدان: عهد الربوبية هذا من الله إلى خلقه، وعهد العبودية من الخلق إلى خالقهم جل جلاله. واضح؟ فكأنما قيل: عهد الربوبية وعهد العبودية، أليس كذلك؟ فالأول منك يا رب، والثاني منا، وأنت أولى بالوفاء، وأنت أولى بالوفاء منا. فكان الجواب منه جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فبسط جل وعلا الحلال والحرام، وذكر وجوه البر والإحسان: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال تبارك وتعالى على سبيل المثال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ومر معنا أنها الحلالات: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. أيوة، أحل لكم صيد الجوارح، ومر معنا تفصيل هذا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ومعلوم أن لذات الدنيا قسمان، كما يقول الرازي رحمه الله: لذات المطاعم ولذات المناكح. فبسط جل وعلا من وجوه الإحسان في لذات المطاعم ما سمعتم، ثم ذكر لذات المناكح فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. هذا على سبيل الإيجاز. هذا ما يتعلق بعهد الربوبية، حيث بسط الله جل وعلا كثيرا من وجوه الحلال، وكذلك حرم على عباده ما فيه مفاسد وما فيه مضار لهم. حرمت عليكم الميتة، فحرم جل وعلا 11 نوعا من المحرمات كما مر معنا تفصيل ذلك. بعدها العباد عليهم حق الباري جل وعلا بعهد العبودية، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومعلوم أن أعظم شعيرة بعد التوحيد هي الصلاة، فجاء الحديث عنها وعن متعلقاتها، وعلى رأس ذلك الطهارة، فذكر جل وعلا حكم الوضوء في هذه الآية، وحكم الغسل، وحكم التيمم، ثم ختمها جل وعلا بمظاهر لطفه بعباده ورعايته جل وعلا لمصالحهم، فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم من خلال ماذا؟ من خلال ما شرعه لكم من أنواع الطهارة في هذه الآية وغير ذلك مما شرعه تبارك وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا وجه العلاقة بين هذه الآيات وما مضى من الآيات. وقد يقول قائل: مر معنا في سورة النساء آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أليس كذلك؟ تقدم معنا هذا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ثم تكرر الحديث عن الغسل وعن التيمم في هذه الآية، لأن الغسل أشار إليه في تلك عندما قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى، فأشار إلى الغسل، وتقدم معنا الوقوف معه قليلا حتى تغتسلوا. فمر معنا هذا في سورة النساء وتكرر هنا، لكن هنا خصوصية لحكم لم يذكر سوى في هذه الصورة، وهو حكم الوضوء، لن تجدوه في غير هذه الصورة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان يغتسل منذ أن فرضت عليه الصلاة، سواء بمكة أو بعد هجرته إلى ماذا؟ أو بعد هجرته إلى المدينة. ومر معنا أن التيمم الأصح أنه فرض في غزوة المريسيع لما ذهبوا إلى بني المصطلق سنة 5 من الهجرة، وقيل سنة 6 من الهجرة. وقد نص القرطبي رحمه الله على أن آية النساء هي آية التيمم. ومر معنا أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وذكرنا ذلك في ماذا؟ ذكرنا ذلك في آية النساء، قلنا هو من خصائص هذه الأمة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي بعض الروايات: فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، وقد ذكرتها لكم فيما مضى في آية النساء، ومنها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. أليس كذلك؟ كل هذا تقدم معنا في آية النساء، فلماذا أعيد ذكره هنا؟ أعيد ذكره هنا، ومعلوم أن سورة المائدة هي من أواخر السور نزولا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الدرسين الماضيين أن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت عليه يوم عرفة، يوم الجمعة، في السنة العاشرة من الهجرة، وهي حجته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. واضح؟ فبماذا نجيب؟ قال علماؤنا: فتكون هذه الآية نزلت تذكيرا بنعمة عظيمة من نعم التشريع، وهي تشريع ماذا؟ تشريع التيمم. تشريع ماذا؟ التيمم عند مشقة التطهر بالماء. ومعلوم أن استعمال الماء كما سيأتي معنا الليلة، أن استعمال التيمم إنما يقع إذا انعدم الماء، إذا فقد الماء، إذا فقد الماء، أو إذا فقد الماء حقيقة أو حكما، أو عجز العبد عن استعماله. هناك سببان اثنان لا ثالث لهما: فقدان الماء حقيقة أو حكما، الثاني العجز عن استعماله. فربنا جل وعلا أعاد ذكره في سورة المائدة مع أنها آخر السور نزولا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام تذكيرا بنعمة التيمم، لأن فيها رخصة عظيمة لرفع المشقة عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال علماؤنا: فيقع الجزم والقطع بأن هذا الحكم مشروع من قبل، أي التيمم، لأن الآثار صحت بأن الوضوء والغسل شرعا مع وجوب الصلاة. تيمم مر معنا في النساء، وكذلك كما قلت لكم قبل قليل الوضوء والغسل شرعا من قبل مع وجوب الصلاة، وبأن التيمم شرع في غزوة المريسيع كما ذكرت لكم قبل قليل. وهذا اختيار القرطبي والواحدي رحمه الله في أسباب النزول. ولذا يقول صاحب التحرير والتنوير: فالأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء. ما الغاية منها؟ أريد منها تأكيد شرع الوضوء، وإلا فهو مشروع من قبل، وكذلك الغسل، أليس كذلك؟ والتيمم على الصحيح أن آية النساء سبقت هذه الآية كما تقدم معنا. قال رحمه الله: فالأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء والتيمم بنص القرآن، بنص القرآن بعد شرعه من خلال السنة. قال: ولا شك أن الوضوء كان مشروعا من قبل، فقد ثبت أنه لم يصلي عليه السلام صلاة إلا بوضوء. أنا أعطيكم كلامه ملخصا. قال ابن العربي في تفسيره رحمه الله: إن الآية مدنية، ولا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها. قلنا هي في سورة المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل من أواخر ما نزل من القرآن. قال: ولا خلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلوين. غير متلوين يعني ليس ثمة آية يتلى فيها الوضوء. ثم قال ابن العربي: قال علماؤنا إن الوضوء كان بمكة سنة. معناه كان بالسنة. الوضوء كان بماذا؟ كان بالسنة. قال: فأما حكمه فلم يكن قط فرضا. واضح؟ فالوضوء يا إخواننا مشروع مع الصلاة لا محالة. مشروع الوضوء مشروع مع الصلاة لا محالة. فهذه الآية قررت حكم الوضوء ليكون ثبوته بالقرآن، وكذلك الاغتسال كان مشروعا من قبل كما شرع الوضوء من قبل، لأنه من بقايا الحنيفية التي كانت أيام الجاهلية. أعطيتكم ملخصا من التحرير والتنوير، وقد نقل كلام ابن العربي متصرفا فيه هو أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عرفنا موضع هذه الآية، عرفنا موضع هذه الآية في هذه السورة. الآن ندخل بعون الله وتوفيقه إلى الدرس. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أقول دائما وأبدا أن المؤمن عندما يقرأ أمثال هذا النداء العظيم وهو يا أيها الذين آمنوا، ينبغي أن يستحضر دائما قولة العلامة الفقيه الصحابي الجليل بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإنها إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وكذلك أقول لكم دائما وأبدا إن هذا النداء بوصف الإيمان تشريف وتكريم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكل من اندرج في سلكهم. اللهم اجعلنا من أتباعهم، اللهم اجعلنا من أتباعهم يا رب العالمين. وقوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة، المراد من القيام عند علمائنا إرادة القيام إلى الصلاة، إرادة القيام إلى الصلاة. الإنسان إذا أراد أن يصلي يتهيأ للصلاة بماذا؟ بالطهارة. هذا معنى إذا قمتم إلى الصلاة. لماذا نقدر هذا التقدير؟ إذا لم نقدر هذا التقدير سيلزم من ظاهر الآية تأخير الوضوء عن الصلاة، وهذا لازم باطل، وهذا لازم باطل. ويذكرني هذا بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. المراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، لا أن يستعيد الإنسان بعد قراءة القرآن كما حمله على ذلك بعض الظاهرية، فهذا حمل بعيد، هذا حمل بعيد ورأي غير رشيد. إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يسمى عند علمائنا مجازا مرسلا من باب إطلاق المسبب وإرادة سببه وإرادة السبب. إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وبعض العلماء قدر حالا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. إذا قمتم إلى الصلاة حال كونكم محدثين فاغسلوا وجوهكم. وبعض العلماء قدر النوم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. واضح؟ والأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، وإن كانت الأقوال الأخرى ليست ببعيدة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. بماذا بدأ ربنا جل وعلا؟ بدأ بحكم الوضوء. وستلاحظون أن ربنا جل وعلا في هذه الآية سيتحدث عن ثلاثة أحكام: الحكم الأول حكم الوضوء، الحكم الثاني حكم الاغتسال، ونقول الغسل أيضا حكم الغسل، الحكم الثالث حكم التيمم. فبدأ جل وعلا بالوضوء، وسنستعرض الدرس إن شاء الله بطريقة يستوعبها الصغير والكبير وكل حسب فهمه ومداركه الذهنية. نبدأ بالوضوء. الوضوء فعله فعل، وضوء وجهه حسن، ووضاء بمعنى نظف. فالوضاءة تطلق على الحسن وتطلق على النظافة. واضح؟ تطلق على الحسن وعلى النظافة، فهو مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، كما قال الإمام القرافي في الذخيرة. متى توفي القرافي؟ حمزة، سنة 84 و600 رحمه الله رحمة واسعة. واضح؟ إذن هذا هو الوضوء، هذا هو الوضوء. واصطلاحا طهارة، اكتب الوضوء في الاصطلاح: طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. هكذا عرفها علماؤنا المالكية: طهارة مخصوصة، طهارة عفوا مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة، ولا شك أنها أعضاء معلومة مخصوصة، على وجه مخصوص. هذا هو الوضوء. ماذا تلاحظون في الآية؟ بماذا بدأ؟ بدأ بغسل الحدث، نسميه على وزن فعل، والاسم على وزن فعل، هذا هو المشهور على خلاف المعروف. الغسل هو ما سيأتي معنا الحديث عنه، والغسل هو الحدث. بدأ جل وعلا بغسل ماذا؟ بغسل الوجوه. إذن بدأ بفرائض الوضوء، ولذلك درسنا إن شاء الله ستأتي معنا فرائض الوضوء وسننه وأسباب الغسل الأربعة، وستأتي معنا فرائضه الخمسة، وستأتي معنا سننه أيضا، كما أنه سيأتي معنا فرائض التيمم الخمسة وسننه الأربع. كل هذا سيأتي معنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأ بماذا؟ بدأ بأول فرض متعلق بالأعضاء، لكن هناك فرض آخر ليس متعلقا بالأعضاء المخصوصة، وإنما هو متعلق بالقلب، ألا وهو النية عندنا وعند الشافعية وعند الحنابلة، خلافا لعلماء الحنفية الذين لا يشترطون النية إلا في التيمم، لأن التيمم هو القصد وهو النية، فحكم عليهم اللفظ ودلالته باشتراط النية. وأما في الغسل والوضوء فالحنفية لا يشترطون النية، واضح؟ ومناقشتهم، والحديث عن ذلك يحتاج إلى وقت، ولذلك سنعزف عنه لا زهدا فيه ولكن ربح للوقت. إذن النية، فرائض الوضوء عندنا في مذهبنا سبعة: النية، الدلك، الموالاة، وهذه الأربعة المذكورة في الآية، حتى تحفظوها بسهولة، وهذا معلوم عندكم بالنسبة لمن درس الفقه. فالنية هي الفرض الأول، النية هي الفرض الأول، فيشترط، ويسمى شرطا أيضا وهو الأدق، لكن يدخلونها في الفرائض على سبيل التغليب. النية لدليل إنما الأعمال بالنيات، ولا شك ولا ريب أن هذا العمل عمل تعبدي، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى نية وقصد لوجه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، نمشي مع الآيات ونؤخر الحديث عن الموالاة والدلك. الفرض الثاني غسل الوجه. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، مر معنا الحديث عن الصلاة لغة واصطلاح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، جواب إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه كما درستم في النحو، جميل. فاغسلوا، الغسل ما هو الغسل؟ إمرار الماء على المحل حتى يسيل، إمرار ماذا؟ الماء على المحل حتى يسيل عنه، مع الدلك، مع ماذا؟ مع الدلك، فلا يعتبر عندنا غسلا إلا مع الدلك، ولذلك سيأتي معنا الحديث عن الدلك. نعم، إذن فاغسلوا، أسيلوا الماء على المحل، أسيلوا ماذا؟ أسيلوا الماء على المحل مع الدلك. فاغسلوا وجوهكم، جمع وجه. الوجه مأخوذ من ماذا؟ من المواجهة، مأخوذ في اللغة العربية من ماذا؟ من المواجهة، فسمي وجها لأنك تواجه به غيرك، واضح؟ وحده حد الوجه في الفقه من منتهى منابت شعر الرأس، اكتب من منتهى منابت شعر الرأس المعتاد إلى ماذا؟ إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له، وإلى منتهى اللحية لمن له لحية. وحده عرضا من ماذا إلى ماذا؟ من وتد الأذن إلى الوتد الآخر، هذا هو حده عرضا وطولا، أعني الوجه. فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، ما الدليل؟ فاغسلوا وجوهكم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه في الوضوء، فغسل الوجه باتفاق فرض من فرائض ماذا؟ من فرائض الوضوء. نعم. فاغسلوا وجوهكم، إذن عندنا النية، غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى ماذا؟ إلى المرفقين أو إلى المرفقين. ما الدليل على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين؟ قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عطف على الوجوه، وأيديكم إلى المرافق، جمع مرفق كمنبر ومرفق كمسجد، فنقول مرفق ونقول ماذا؟ مرفق، ففيه لغتان. إذا أردنا أن نعرف حده بماذا نحده؟ نقول ملتقى عظم العضد بعظم الذراع، ملتقى عظم ماذا؟ العضد بعظم الذراع، واضح؟ هذا هو المرفق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اختلف العلماء، هل المرفق داخل في اليد فيكون غسله واجبا مثلها، أم غير داخل في الحد فيكون خارجا فيكون غسله مستحبا فقط؟ انتبهوا، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرفق داخل في حد اليد، وأيديكم إلى المرافق، قالوا لأن ما بعد الغاية داخل فيها إذا كان من نوعها، وينقل هذا عن سيبويه من علماء العربية أيضا، واضح؟ والمرفق لا شك ولا ريب داخل فيه في النوع، أليس كذلك؟ ومعلوم أن الغاية قد لا تدخل في المغيى بدليل وقد تدخل بدليل. خذوا على سبيل المثال، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل غير داخل في الصيام بدليل خارجي أن السنة الإفطار بعد غروب الشمس، إذن الليل غير داخل، أليس كذلك؟ إذن الغاية غير داخلة فيما قبلها. سبحان الذي أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل المسجد الأقصى داخل؟ الجواب نعم، لأن النبي دخله وصلى بالأنبياء، هناك دليل على دخول ماذا؟ على دخول ما بعدها فيما قبلها، أليس كذلك؟ جميل. تقول حفظت القرآن من أوله إلى آخره، لا شك أن سورة الناس داخلة، أليس كذلك؟ لكن وأيديكم إلى المرافق، المرفق بعض أهل العلم قال غير داخل، ليس تمة دليل على دخوله، فيحتمل الدخول ويحتمل الخروج، فقالوا باستحباب غسله فقط، واضح؟ فرد عليهم الجمهور بما نقلت لكم عن سيبويه، واضح أن الغاية إذا كان ما بعدها من نوع ما قبلها فهو داخل في الحد، داخل في عمومي الحد. هذه واحدة. الأمر الثاني، قالوا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفق، ففي سنن الدارقطني توضأ صلى الله عليه وسلم فأدار الماء على مرفقه، وظواهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة، حاكمة بيننا وبينكم في وجوب ماذا؟ في وجوب غسل المرفقين بناء على القرآن الكريم وبناء على الحديث النبوي. وقالوا أيضا هناك قول آخر أن إلى بمعنى مع، بعض أهل العلم قال إلى هنا بمعنى مع، وأيديكم مع المرافق، والذين جعلوا إلى بمعنى مع استدلوا على ذلك بالقرآن أيضا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم كما مر معنا في صدر سورة النساء. واستدلوا بقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، واضح؟ ولا شك ولا ريب أن هذا الخلاف الوارد في المرفق وارد في الكعب أيضا. وأرجو لكم إلى الكعبين، نفس الخلاف، نفس الخلاف الذي تحدثت لكم عنه حول المرافق يقال في الكعبين، أي في العظمين الناتئين من ماذا؟ من الرجل، واضح؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو من مفصلي، من مفصل القدم والساق بالضبط، الناتئين من مفصل القدم والساق. وأيديكم إلى المرافق، إذن ماذا فهمنا؟ هل المرفق داخل في الغسل أم لا؟ داخل على مذهب جمهور أهل العلم، فاحفظوا هذا رحمكم الله رحمة واسعة. نمر إلى ماذا؟ إلى الفرض. كم وصلنا؟ النية، غسل اليدين، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، ماذا؟ مسح الرأس. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. هنا أيضا وقع خلاف فقهي بين علماء النظر وعلماء الاجتهاد رحمهم الله رحمة واسعة. ومنشأ هذا الخلاف هو الباء الواردة في الآية، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. هل هذه الباء زائدة إعرابا لا معنى؟ هل هذه الباء أصلية للتبعيض؟ وهناك أقوال أخرى، أكتفي بهذين ربحا للوقت حتى لا أطيل عليكم، وإن كنت أعدكم بعدم الطول لكن غالبا ما أطيل عليكم فسامحوني، بارك الله فيكم. فمن أهل العلم من قال إن الباء زائدة إعرابا لا معنى لتقوية الأمر، لتوكيد الأمر، وهو المسح، وامسحوا تأكيدا وتقريرا رؤوسكم، الباء زائدة إعرابا لا معنى، والمراد بالمعنى هو توكيد ماذا؟ توكيد الأمر. والذين قالوا هذا ومنهم المالكية يرون وجوب مسح جميع الرأس، نحن المالكية عندنا وجوب مسح جميع الرأس، المسحة الأولى هذه واجبة أن تمسح ماذا؟ أن تمسح الرأس كاملا، أما رده فسنة، واضح؟ رده كما سيأتي معنا من السنن، لكن المسحة الأولى هذه فرض، فعند المالكية وجوب مسح جميع الرأس لأن الباء عندهم ليست للتبعيض. وأما السادة الحنفية فيرون أن الباء للتبعيض، ولذلك قدروا هذا البعض بربع الرأس، بربع الرأس مستدلين بحديث مسحه على الناصية صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فالسادة الحنفية يرون أن أقل الواجب في مسح الرأس في الوضوء ربعه، واضح. أما السادة الشافعية فيرون أن الواجب هو أقل ما يطلق عليه، ماذا؟ أقل ما يطلق عليه اسم المسح. فعلى مذهب الشافعي رحمه الله إن فعل هكذا فقد مسح رأسه مثلا، واضح؟ فعل هكذا فقد مسح رأسه، أقل ما يطلق عليه ماذا؟ اسم المسح. هذا لا يعني أنهم لا يمسحون، لكن يتحدثون عن الواجب. كما لو سألك سائل ما أقل ما يطلق عليه مسمى الركوع ومسمى السجود، تقول له إذا ركعت وسبحت تسبيحة واحدة بتأن فهذا أقل ما يطلق عليه اسم الركوع. وكذلك في السجود، إذا سبحت تسبيحة واحدة بتأن فهذا أقل ما يطلق عليه ماذا؟ اسم السجود. وهذا له فروع كثيرة. فمثلا في الحج عند المالكية مثلا أقل ما يطلق عليه اسم المبيت بمزدلفة، عندما يأتي الحاج من عرفات وينزل في مزدلفة، فالحاج المالكي يضع متاعه يصلي المغرب والعشاء، وإذا أراد أن يذهب إلى منى فقد حقق الوجوب، حقق وجوب المبيت. إذن وامسحوا برؤوسكم. قد تقولون مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة كالمالكية، وأحيانا لا أذكر مذهب الحنابلة من باب الاختصار لا زهدا فيه، وحاشا وكلا، رحم الله الإمام أحمد بن حنبل. وامسحوا برؤوسكم ماذا؟ قد تقولون، ومما يؤيد مذهب المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يمسح جميع رأسه كما في ظواهر النصوص سواء في البخاري أو غيره، لكن العلماء يتحدثون عن أقل الواجب، فانتبه، فهو خلاف معتبر ينبغي مراعاته، وقد راعاه الأئمة رحمهم الله عبر التاريخ. وذكرت لكم منشأ الخلاف في الباء. نمر إلى ماذا؟ إلى غسل الرجلين إلى الكعبين. تقدم معنا الحديث عن الغاية فلا داعي للتكرار. قال تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيها قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. نؤجل الحديث عن قراءة الكسر، نبدأ بقراءة الفتح. وأرجلكم معطوف على الوجوه، فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، إذن معطوف على المغسولات، والمعطوف على المنصوب منصوب كما يقول علماء العربية رحمهم الله رحمة واسعة. والدليل على كونه فرضا من فرائض الوضوء قوله تعالى وأرجلكم، فهو معطوف على المنصوب، ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف دل عليه ما قبله، أي وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، أليس كذلك؟ جميل. ومر معنا أن الكعبين هما ماذا؟ العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق، إذن يجب غسلهما على مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال بالاستحباب نظرا للغاية التي تحتمل الإدخال وتحتمل الإخراج كما مر معنا في المرفق. جميل. أما قراءة الكسر فهي مشكلة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لم يقل من المسلمين بمسح الأرجل من أهل السنة فيما أستحضر وفيما ذكره علماؤنا من العلماء سوى ما فهم عن الإمام ابن جرير. الآلوسي يستبعده في روح المعاني، لكن القرطبي وغيره ينسبون إليه ذلك. ولما ترجع إلى تفسيره تجده يحتمل والله أعلم بمذهبه 100%. لكن انتشر عنه بين أهل السنة أنه يرى مسح الرجلين في الوضوء. يا مصطفى، الطبري نقل عنه علماؤنا أنه من العلماء الذين يرون المسح بناء على قراءة الكسر عطفا على المسح، فجعل الرجلين من الممسوحات لا من المغسولات. ومن المبتدعة الرافضة يمسحون أرجله بناء على قراءة الكسر. ورد علماؤنا هذا المذهب الشاذ من وجوه، ومن أطول ما توسع في الرد على الرافضة الإمام الآلوسي، وقلت لكم هو يستبعده عن ابن جرير. إذا رجعتم إلى روح المعاني نفاه عن ابن جرير رحمه الله. وقد رد هذا المذهب الشاذ من وجوه وتوسع في بحث مفيد جدير بطالب العلم أن يرجع إليه. خلاصته هي التي سأذكرها لكم من أربعة وجوه. الوجه الأول في الرد على هذا المذهب الشاذ أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا بأن بعض علماء العربية قالوا بأن المسح تستعمله العرب في الغسل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم، أليس كذلك؟ وممن ينقل عنه هذا كما ذكر الآلوسي أبو زيد الأنصاري من علماء العربية، يقولون توضأ فلان أي تمسح. لا شك أن التوضأ يستعمل في الماء، أي تمسح. ويقولون مسح المطر الأرض غسلها. مسح ماذا؟ مسح المطر الأرض غسلها، أي ولا شك أنه مطر كاسمه. جميل. إذن على هذا القول الذي نقله الإمام الآلوسي وغيره عن أبي زيد وغيره من علماء العربية أن العرب تستعمل مادة مسح في الغسل، فيكون هذا من المعطوفات على المغسولات، أليس كذلك؟ نعم. وإن كان مجرورا عطفا على ما قبله، إلا أن الأول وامسحوا برؤوسكم دل عليه الواقع والسنة وعمل المسلمين، وهذا دلت عليه العربية بناء على هذا القول. نحن نحكي الأقوال. القول الثاني قالوا على قراءة الجر وأرجلكم مجرور بالمجاورة. مجرور بماذا؟ بالمجاورة. وهذا معلوم في العربية وكثير في القرآن أن اللفظ يجر بمجاوره. تقول العرب هذا مما درستموه في النحو هذا جحر ضب خرب. الأصل أن نقول خرب لأنه نعت للجحر والجحر مرفوع. ومن القرآن عذاب من رجز أليم، عذاب فيه قراءة، عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز أليم. فعلى قراءة الجر جر لمجاورته للرجز، عذاب أليم لأنه نعت للعذاب، عذاب من رجز أليم، فجر لمجاورته لفظة الرجز. ومن ذلك يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس في قراءة، ونحاس في قراءة، فعلى قراءة الجر جر بالمجاورة. ومن ذلك ومن ذلك وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون في سورة الواقعة، قيل جر بالمجاورة لأن ما قبله مجرور. ماذا قال فيما قبلها؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، زين، وحور عين. الأصل والرفع، لكن صحت التلاوة وصحت القراءة بالجر، فهو مجرور بالمجاورة، وهذا مما استدل به العلماء رحمهم الله في هذا. ومن ذلك إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم نعت للعذاب، والعذاب منصوب، والنعت يتبع منعوته في الإعراب. ولماذا جر؟ جر بالمجاورة، وهذا كثير في القرآن. ومن المتأخرين الذين أسهبوا في هذا صاحب أضواء البيان، ونصر هذا القول أنه أن الأرجل هنا جرت بالمجاورة لأنها جاورت الرؤوس، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إنما جرت بالمجاورة، وإلا فهي منصوبة محلا، وإن كانت مجرورة لفظا بالمجاورة، فنقول في إعرابها وأرجلكم مجرور لفظا بالمجاورة منصوب محلا عطفا على المغسولات. فانتبهوا، فعلم النحوي يساعد على المعنى، يساعد على اكتساب المعاني. هذا القول الثاني. القول الثالث فيما يتعلق بتوجيه قراءة الجر كما ذكر الآلوسي رحمه الله، أن الواو بمعنى مع، وامسحوا برؤوسكم مع أرجلكم إلى الكعبين. قالوا وهذه الواو واو المصاحبة، كقولنا في النحو وفي العربية استوى الماء والخشبة، جاء الأمير والجيش، سرت والنيل، ودرستم هذا في المفعول معه، درستم هذا في المفعول معه، استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. فتقديروا الكلام هنا وامسحوا برؤوسكم مع أرجلكم إلى الكعبين، أي مع غسل الأرجل إلى الكعبين. فيكون أيضا التقدير الكلامي إذا جعلناها للمصاحبة وامسحوا برؤوسكم وأرجل، كقولنا استوى الماء والخشبة، قد تقولون لكنها مجرورة في النظم القرآني. نعم مجرورة في النظم القرآني، وهذا الذي جعل العلماء يتأولون المخارج لقراءة الكسري حتى لا يقال بالمسح كما فعل الرافضة. فنقول أيضا هو مجرور لفظا منصوب محلا بواو المصاحبة على هذا القول الثالث. القول الرابع الذي ذكره الآلوسي وغيره أن الكافة من علماء الرواية رووا غسل الرجلين في سنة خير الكونين، في سنة خير الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما كان يمسح رجليه في الوضوء، إنما كان يمسح على الخفاف. ثبتت السنة بالمسح على الخفاف بشروط ليس هذا موضع بسطها، وكذلك على الجورب. وسيدي خليل ماذا يقول في المختصر؟ وجورب جلد ظاهره وباطنه. المالكية لا بد للجورب أن يكون مجلد الظاهر والباطن، الباطن الذي تمشي عليه والظاهر وما فوق أن يكون مجلدا، أما الباطن المعروف عندكم في أذهانكم فهذا قد يكون من قطن، قد يكون من كتان، حسب ما صنع به أو عليه. واضح؟ هذا معنى جلد ظاهره وباطنه. إذن فهمنا أن الكافة قد رووا ماذا؟ غسل النبي لرجليه في الوضوء، وما كان يمسحهما خلافا للرافضة الذين فهموا من قراءة الكسري ماذا؟ المسح. هذا ما يسر الله ذكره عند هذه القراءة. وانظروا ما كتبه صاحب روح المعاني والقرطبي وغيره من علماء التفسير. وصلنا إلى ماذا؟ إلى الخامس. بقي فرضان من فرائض الوضوء، الدلك والموالاة. الدلك عندنا معشر المالكية وليس عند الشافعية ولا غيرهم، إنما هذا مما اختص به المالكية. ما هو الدلك؟ أدى الك إمرار اليد على العضو المغسول. يجب عندنا إمرار اليد، ماشي لا أن تصب الماء عليك أو أن تنغمس فيه إلا للضرورة، لكن الأصل لا بد من ماذا؟ لا بد من إمرار. حتى لو انغمست عليك أن تمرر يدك، لو اغتسلت في البحر مثلا أو في حوض عليك أن تمرر يدك على الأعضاء ما استطعت. فالدلك عندنا واجب، لماذا؟ قالوا لأن مسمى الغسل في حد ذاته، هذا المفهوم، مفهوم الغسل في العربية لا يتحقق إلا بإمرار اليد، وإلا سيصير إسالة أو غمسا، سيصير ماذا؟ إسالة للماء وإفراغا له، أو ماذا؟ أو غمسا. فلذلك يجب عند المالكية في الوضوء وفي الغسل بالضم يجب عندهم التدلك، التدلك دون مبالغة، المهم إمرار اليد كما قلنا على العضو المغسول. قالوا لأن الغسل لا يتحقق مفهومه إلا بماذا؟ إلا بالدلك، إلا بإمرار اليد، وإلا صار إسالة أو غمسا. ماذا بقي؟ ماذا بقي من السبعة؟ الموالاة عندنا، الموالاة. ما حقيقة الموالاة؟ قال علماؤنا رحمهم الله: الموالاة فعل الوضوء كله، الموالاة فعل الوضوء كله في فور واحد دون تفريق، فعل الوضوء كله في فور واحد دون ماذا؟ دون تفريق، وذلك بألا يقع تراخ بين الأعضاء. شخص يتوضأ ثم جاءه هاتف فصار يتكلم في الهاتف حتى جفت أعضاؤه، عليه أن يستأنف الوضوء، مفهوم؟ فهذا معنى الموالاة، فعل الوضوء كله في فور واحد دون تفريق، وذلك بألا يقع ماذا؟ بألا يقع تراخ، بألا يقع تراخ بين الأعضاء. هذه هي الموالاة، وهي من فرائض الوضوء عند السادة المالكية. ننتقل إلى السنن الثماني، إلى السنن الثماني بسرعة: غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، رد مسح الرأس. ماذا؟ رد مسح الرأس. قلنا مسح الرأس واجب، مسحه كله، أو عفوا مسحه جميعه واجب، أليس كذلك؟ لكن رده من السنن. ومن السنن أيضا مسح الأذنين، ومن السنن أيضا ماذا؟ تجديد الماء لهما. والسنة الثامنة والأخيرة الترتيب بين الفرائض، أعيدها: مسح اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار. مر معنا في الفرائض غسل الوجه، غسل الوجه، فاختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق والاستنثار تدخل في الوجوب كما دخل الوجه أم لا. فمشهور مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبان، ومذهب الجمهور أنهما سنتان، ومنهم المالكية عندنا. إذن مسح اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، ماذا قلنا؟ رد مسح الرأس، مسح الأذنين، تجديد الماء لهما. نحن عندنا تجديد الماء للأذنين سنة، والسنة الثامنة ماذا قلنا فيها؟ الترتيب بين الفرائض، لا بد من ترتيب الفرائض كما مر معنا ذكرها، حفظكم الله وبارك فيكم. ثم نمر إن شاء الله عز وجل إلى الحكم الثاني. ما هو الحكم الثاني؟ وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. الحكم الثاني هو الغسل بالضم، ونقول الاغتسال أيضا، الغسل والاغتسال، افتعال من الغسل. قال تعالى: وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. وإن كنتم ماذا؟ جنوبا فاتطهروا. ما هو الجنوب؟ لو سألك سائل ما هو الجنوب، بماذا ستجيبه؟ الجنوب من أصابته جنابة بسبب جماع أو احتلام أو غيرهما كالاستمناء مثلا عياذا بالله. واضح؟ من أصابته جنابة بسبب جماع أو احتلام أو غيرهما فهذا يسمى جنبا. وهذا اللفظ لفظ جنب تطلقه العرب على المفرد والمذكر والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. قال علماؤنا تجريه إجراء المصادر، ومعلوم أن المصادر أسماء أجناس، فنقول مثلا فلان عدل وفلانة عدل وهؤلاء عدل، هكذا في المصدر لأنه اسم جنس، فيستعمل في المفرد والمثنى والجمع إلى آخره والمذكر والمؤنث. ماذا قال ابن مالك في خلاصته؟ ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم، زحمني هذا البيت. إذن يستعملوا في هذا أجروه إجراء المصادر، أجروه إجراء المصادر. قد تقولون هل يصح أن نقول وإن كنتم جنوبين وإن كنتم أجنابا؟ ذكره بعض العلماء، لكن هذا هو الغالب فيه، فهو اسم جنس ينسحب على المفرد وماذا؟ والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهو مأخوذ ومشتق من المجانبة، والمجانبة معناها المباعدة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي باعد بيني وبينها، أليس كذلك؟ فهو مأخوذ من المجانبة، والمجانبة معناها المباعدة، انتبهوا انتبهوا. والجنابة في الحقيقة الشرعية ماذا تقتضي؟ سؤال، الجنابة على الحقيقة الشرعية ماذا تقتضي؟ أحسنت، تقتضي المباعدة عن الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما تعلمون في كتب الفقه. فدلنا ذلك على ماذا؟ دلنا على ماذا؟ إذا كانت الجنابة على الحقيقة الشرعية تقتضي البعد عن الصلاة ومس المصحف وغير ذلك حتى يتطهر، حتى يتطهر العبد، دل ذلك على ماذا؟ على أن هذا اللفظ وهو لفظ جنب يعود إلى المباعدة. واضح؟ وفقنا الله وإياكم إلى إدراك المعاني من ألفاظها، إدراك المعاني من ألفاظها. قال تعالى فاتطهروا، أصله فتطهروا، فأدغمت التاء في الطاء في فاء الكلمة، فأدغمت التاء في ماذا؟ في الطاء، فسكنت، فاحتيج إلى همزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن. شوف، فاتطهروا أصلها فتطهروا فأدغمت التاء في الطاء فصارت فط فط. إذن نحتاج إلى ماذا؟ إلى همزة الوصل للتمكن إلى النطق بالساكن، لذلك جاء بها. واضح؟ فاتطهروا أي فتطهروا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعرف الغسل، ما هو الغسل؟ لأننا في الغسل، وإن كنتم جنبا فتطهروا. ما هو الغسل؟ مر معنا الحديث عن الغسل، ونحن الآن في ماذا؟ في الغسل بالضم. فما هو الغسل؟ مر معنا الغسل لغة، الآن في الغسل. الغسل معناه تعميم الجسد بالماء مع الدلك بنية، تعميم الجسد بالماء. قلت مع الدلك سيأتي من فرائض الغسل الدلك، يمكن أن نحذفه فنقول تعميم الجسد بالماء بنية، تعميم الجسد بالماء بنية، أن يعمم الجنب جسده بالماء بنية، خلافا للحنفية. واضح سيدي رضوان؟ واضح؟ حفظكم الله وبارك فيكم. ما هي أسباب الاغتسال؟ ذكر علماؤنا أن للاغتسال 4 أسباب. السبب الأول خروج المني بجماع أو احتلام أو استمناء، عافانا الله وإياكم. الثاني مغيب الحشفة، ولا حياء في تعلم الدين، مغيب الحشفة بالتقاء الختانين، فإذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة وإن لم يمني وجب عليه الغسل ووجب على زوجته الغسل، مغيب الحشفة. وهذا دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فضبط العلماء هذا الحديث، إذا التقى الختانان ضبطوه بمغيب الحشفة، وهي الكمرة كما هو معلوم في اللغة العربية. إذن هذا هو الثاني. الثالث الحيض، الرابع النفاس، الخامس اختلف فيه الردة، إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد هل يجب عليه الغسل أم لا؟ قولان عندنا. ما هي فرائض الغسل؟ فرائضه 5. ما هي سننه؟ سننه 4. نبدأ بفرائضه. الفرض الأول النية، الفرض الثاني الدلك، لا بد من التدلك، لا بد من إمرار اليد كحال الوضوء. الفرض الثالث الموالاة، قد مر معنا تعريف الدلك وتعريف الموالاة. الرابع تعميم الجسد بالماء. الخامس تخليل الشعر. هذه هي فرائض الغسل باختصار، ولن نكثر التعليق ربحا للوقت لئلا يكون شأنه التحليق كما أقول في بعض المرات. سننه 4: غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء. لماذا؟ لأن الجماع، تعلمون أن المني عندنا نجس وقد يتلطخ الإنسان بذلك، واضح؟ كذلك المحتلم قد يمس ذكره فيتلطخ بالنجاسة، والتلطخ بالنجاسة الإسلام يعتني عناية تامة ليكون العبد المؤمن متنزها عن النجاسات. ولذلك إذا أراد أن يغتسل هذا الجنوب فعليه ماذا؟ عليه لا وجوبا فليس فرضا، لكن عليه سنة أن يغسل يديه قبل أن يغسل يديه إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء بثلاثة شروط. أرأيت يا مصطفى، كنت ستتغيب عن الدرس، فحرصنا على حضورك مع تعبك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. قالوا بثلاثة شروط، انتبهوا: إن كان الماء قليلا، لا ينبغي أن يدخل يديه في الإناء. الشرط الثاني: إن أمكن الإفراغ منه. الثالث: إن كان الماء غير جار. إذن غسل اليدين إلى الكوعين، أليس كذلك؟ ولكن لا ينبغي أن يدخلهما الإناء. غسل اليدين إلى الكوعين بثلاثة شروط: إن كان الماء ماذا؟ قليلا. الشرط الثاني: إمكان الإفراغ منه. الثالث: إن كان الماء غير جار. مفهوم هذه الثلاثة: مفهوم الأول، إن كان الماء كثيرا يجوز له الإدخال أم لا؟ يجوز له الإدخال. إن كان الماء جاريا يجوز له الإدخال أم لا؟ إن تعذر الإفراغ منه يدخل أو لا يدخل؟ إن كان عنده إناء كبير وليس عنده إناء صغير يأخذ منه الماء يدخل أو لا يدخل؟ أو حوض صغير لا يمكن أن يفرغ منه فيدخل يديه. إذن الشرط الأول قلنا ما هو؟ إن كان الماء قليلا. الشرط الثاني: إن أمكنه الإفراغ منه. الثالث: إن كان ماذا؟ إن كان الماء غير جار. لا إله إلا الله. إذن غسل اليدين إلى الكوعين، انتبهوا، غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء. إذن السنة الأولى غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء بشروط ثلاثة: كون الماء قليلا، الثاني تعذر الإفراغ منه أو إمكان إمكان الإفراغ منه، الثالث إن كان الماء غير جاري. مفهوم الأول إن كان الماء كثيرا أدخلهما، مفهوم الثاني إن تعذر الإفراغ منه أدخلهما، مفهوم الثالث إن كان الماء جاريا أدخلهما. إذن مسح اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما الإناء بثلاثة شروط، كررته حتى يرسخ ذلك. السنة الثانية في الغسل: المضمضة، الثالثة الاستنشاق، الرابعة ماذا؟ الاستنثار، الخامسة صعبة عليكم إذا لم تستحضروا ما درستم، الخامسة مسح صماخ الأذنين، والمراد بالصماخ الثقب، الثقب تعرفون الثقب هو هذا. مسح صماخ الأذنين هي السنة الخامسة.